السلام عليكم. كنا أعلنا من فترة عن مشروع اسمه منصة الإنجاز، ومن ضمن مكوناته الدورات التدريبية. كمان قلنا إن أول كورس أو دورة تدريبية هنقدمها هتكون عن التخطيط الفعال. بإذن الله كورس التخطيط الفعال هيكون متاح على نهاية الأسبوع القادم، خلال 5 أو 6 أيام تقريبا. في الفيديو ده هنتعرف على محتوى الكورس، إيه اللي هتتعلمه بالظبط لو اشتركت في الكورس، وبعدها هنتكلم عن نقطتين: اختيار يوديمي لاستضافة الكورس، وكمان نقطة الدفع أونلاين للي ما عندوش وسيلة أو خبرة بالموضوع. من المهم اننا نعرض المعلومات دي قبل نشر الكورس بايام عشان عدد اكبر من المتابعين يكون عنده علم، خاصه ان هيكون في خصم خاص للمشتركين خلال اول 24 ساعه من نشر الكورس، وعشان تقدر تستغله لازم تكون جاهز ومستعد. عموما خلينا نبدا بعرض محتوى الكورس اولا، لان اهتمامك بالمحتوى هو اللي هيحدد مدى اهتمامك بباقي النقاط اللي هنتكلم عنها. الكورس ده بيتكون من 4 فصول. الفصل الاول الأساسيات. في الفصل ده هنتعلم مفاهيم أساسية مهمة، هنتعلم مبادئ التخطيط الفعال ومدى أهميته لحياتنا، هنناقش ضرورة ترتيب الأولويات، وهنتعلم مهارة تحديد الأهداف، وهنتعرف على أهمية المتابعة لإحراز تقدم في مشاريعنا وحياتنا بشكل عام. تأسيس المفاهيم دي في أذهاننا مهم قبل عرض الأساليب العملية في باقي فصول الكورس. الفصل الثاني نظام GTD. في الفصل ده هتتعرف على نظام GTD الشهير لتنظيم حياتك ومشاريعك، وهتتعلم كيفية تطبيقه بشكل عملي باستخدام مجموعة من الأدوات الرائعة والسهلة، وهنعتمد على أدوات رقمية بشكل كامل، لأن بالرغم من حبي للورقة والقلم إلى أن تطبيق نظام GTD بشكل رقمي بيكون أكثر فعالية بمراحل من استخدام الورقة والقلم. الفصل الثالث دفتر الإنجاز. في الفصل ده هتتعلم عمل دفتر الإنجاز الخاص بيك، وهو عبارة عن كشكول بتخطيط ونظام معين بيساعدك على متابعة وتنفيذ خططك وأهدافك على مدار اليوم والأسبوع والشهر والسنة. دفتر الإنجاز له فوائد عملية كتير جدا، من حيث تحقيق الأهداف وإنجاز المشاريع والالتزام بالعادات الإيجابية، وكمان له فوائد نفسية مهمة جدا زي إنه بيساعدك تكون متحفز ومتفائل وصاحب تفكير إيجابي. وطبعا هنا هنستخدم الورقة والقلم بشكل أساسي، لأنهم الأداة الأنسب والأكثر فعالية لتحقيق النتائج المرغوبة من دفتر الإنجاز. الفصل الرابع من الفوضى إلى النظام. الفصل ده هنتعلم فيه عدة أساليب عملية تساعدنا على مواجهة الفوضى والتشتت اللي بنتعرض ليه من وقت للتاني. من السذاجة افتراض إن الحياة هتفضل ماشية على نمط واحد بدون مفاجآت أو مشاكل، لذلك لابد يكون عندنا المعرفة والأساليب اللي تساعدنا على مواجهة مثل هذه الظروف. دول كانوا ال4 فصول اللي بيتكون منهم كورس التخطيط الفعال، واللي محتمل يزيدوا مع الوقت. من مميزات الكورسات اونلاين عامة هو سهولة تحديثها بالتعديل والإضافة، وده اللي بإذن الله ناوي أعمله مستقبلا. أتمنى يكون المحتوى أثار اهتمامك ورغبتك في تعلم أساليب التخطيط الفعال. الكورس بإذن الله هيكون متاح على يوديمي. يوديمي هي منصة مشهورة للدورات التدريبية، وبالرغم من وجود عدة منصات أخرى لنشر الكورسات بالإضافة لإمكانية استضافة الكورس على موقع شخصي، إلا أني اخترت يوديمي في النهاية لأن وجدته أفضل حل بشكل عام بعد موازنة المزايا والعيوب. من أهم مميزات يوديمي أنه هيوفر لك مشاهدة الكورسات اللي أنت مشترك فيها من الموبايل أو التابلت أو المتصفح. عيوب يوديمي معظمها في جانب الانستراكتور صاحب الكورس نفسه، زي مثلا ان اسلوبهم في التسويق بيبخس قيمة الكثير من الكورسات المعروض عليه، لكن ده عيب بالنسبة لصاحب الكورس، وبالتأكيد هو يعتبر ميزة للمشتركين اللي هيقدروا يحصلوا على الكورسات بتكلفة اقل. لكن انا متقبل العيب ده لاني انا نفسي استفدت من الكورسات قليلة التكلفة المعروضة عندهم، وبشكل عام انا متفق مع ان اشتراك عدد كبير بتكلفة قليلة افضل من اشتراك عدد قليل بتكلفة كبيرة، لان ده معناه ان عدد اكبر من الناس هيستفيد من الكورس. فلو حابب تحصل على كورس التخطيط الفعال بأقل تكلفة ممكنة، أنصحك تكون جاهز ومشترك في يوديمي بالفعل، لأن زي ما قلت هيكون في عرض خاص خلال أول 24 ساعة من نشر الكورس. تقدر تشترك في يوديمي من خلال الموقع udemy.com أو من خلال تحميل التطبيق بتاعهم على أندرويد أو iOS. أنا متوقع بإذن الله أني أنتهي من رفع الكورس خلال 3 أو 4 أيام، وبعدها يوديمي بيحتاج 2 يومين للمراجعة والموافقة على نشر الكورس، لذلك توقع أن الكورس هيكون متاح على آخر الأسبوع بإذن الله. ده طبعا ما لم تحدث مفاجآت أو ظروف طارئة غير متوقعة تتسبب في بعض التأخير، نسأل الله التيسير. لذلك أنصحك تشترك في تنبيهات القناة بالضغط على الجرس ولو بشكل مؤقت، لأن بمجرد نشر الكورس هننشر فيديو قصير نعلن فيه عن إتاحة الكورس مع الروابط وأكواد الخصم. اشتراكك في التنبيهات هيضمن إنك تعرف بمجرد نشر الفيديو. آخر نقطة هتكلم عنها هي مشكلة الدفع أونلاين. طبعا الاشتراك في الكورس هيتطلب ان يكون عندك وسيلة للدفع اونلاين. بعض المتابعين اللي ما عندهمش خبرة بالامر بيفترضوا ان مفيش وسائل سهلة متاحة للدفع اونلاين في بلدهم، وده غير دقيق. خلينا نبدأ بمصر. هناك الكثير من الوسائل للدفع أونلاين في مصر التي لا تتطلب أن يكون عندك حساب في البنك أصلا، وكل اللي هتحتاجه للحصول على أي وسيلة منها هو بطاقة الرقم القومي فقط. خليني أقترح عليك بعض هذه الوسائل بسرعة. أول وسيلة، لو خدت تليفونك من شركة فودافون أو اتصالات، فكلا الشركتين دول بيقدموا خدمة اسمها فودافون كاش أو اتصالات كاش حسب الشركة. تقدر تشترك في الخدمة دي من أي فرع من فروع الشركة. كل اللي هتحتاجه تليفونك والرقم القومي. الخدمة دي بتقدم لك الكثير من الخدمات الفرعية زي دفع الفواتير وشحن الرصيد وخلافه. من ضمن الخدمات الفرعية دي هي الدفع أونلاين. تقدر تطلب الخدمة وتحدد القيمة اللي محتاج تدفعها باستخدام أكواد الخدمة أو من خلال التطبيق بتاع الشركة، وهيوصلك معلومات بطاقة افتراضية للدفع أونلاين من نوع ماستر كارد، بتكون فعالة لمدة 24 ساعة. بمجرد استخدامها بتخصم القيمة اللي دفعتها أونلاين من رصيدك في فودافون كاش أو اتصالات كاش. وعلى فكرة تكلفة الخدمة دي 10 جنيه كل مرة بتطلب بطاقة جديدة. انا جربت الخدمة بنفسي في شراء كورس من على يوديمي والموضوع تم بسلاسة وبدون اي مشاكل. تاني وسيلة، البريد المصري بيقدم فيزا اسمها ايزي باي، تقدر تستخدمها للدفع اونلاين. هتروح اي مكتب بريد رئيسي وتطلب الخدمة. مصاريف اصدار البطاقة 25 جنيه، ومش هتحتاج غير بطاقة الرقم القومي وهتستلمها في الحال. تقدر تودع اي رصيد في البطاقة من مكتب البريد وبعد كده تستخدم البطاقة دي اونلاين في الدفع والشراء. وانا برشح لك الوسيلة دي كافضل وسيلة على المدى البعيد لو كنت ناوي تستخدم البطاقة دي مستقبلا. تالت وسيلة، معظم البنوك حاليا بتقدم خدمة بطاقات الانترنت مسبقة الدفع بمصاريف بسيطة وبالرقم القومي فقط بدون الحاجة ان يكون عندك حساب في البنك. روح اي بنك واسأل في مكتب خدمة العملاء عن استخراج بطاقة انترنت مسبقة الدفع، وغالبا هتلاقيها متاحة وتقدر تعملها وتستلمها في الحال. دول كانوا تلات وسائل الدفع اونلاين في مصر بدون الحاجة لحساب في البنك، استخدم منهم اي وسيلة تناسبك. بالنسبة لباقي الدول خاصة اخواننا في الجزائر والمغرب، طبعا انا لن استطيع تقديم وسائل تفصيلية لاني مش عايش هناك، لكن انا قمت ببحث سريع ووجدت ان هناك بالفعل وسائل شبيهة. اعتقد ان بريد الجزائر بيقدم بطاقة اسمها البطاقة الذهبية يمكن استخدامها على الانترنت، وحقيقة يصعب تصور ان البنوك هناك ما تكونش بتقدم خدمة بطاقة الانترنت مسبقة الدفع. فالنصيحة هنا انك لا تفترض عدم توفر وسيلة بدون بحث او سؤال. ختاما، لو بتشوف الفيديو ده بعد نشره بعدة ايام، فمن المحتمل ان الكورس يكون متاح بالفعل، وفي الحالة دي هتجد الرابط في الوصف وفي المربع الجانبي الظاهر امامك. الى اللقاء قريب باذن الله. السلام عليكم.